قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عن أن يتخذ قبره مسجدا في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، في سياق الموت، من فعله، يعني من اتخذ القبر مسجدا. قال: والصلاة عندها، يعني عند القبور، من ذلك، يعني من اتخاذها مسجدا وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قوله خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، لكن الخشية أنه يصلى عنده أو يدعى عنده، يدعى الله عنده، فمن دعا الله عند القبر لحاجته فقد اتخذ القبر مسجدا. والصلاة عندها، يعني عند القبور، من اتخاذها مساجد وإن لم يبنى مسجد. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه، يعني أصبح شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، ومن أدركتهم الساعة، يعني القيامة الكبرى، قامت عليهم القيامة الكبرى وهم أحياء، لأنه ورد أن الساعة القيامة الكبرى لا تقوم إلا على شرار الناس، يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى من يقول الله الله، فهؤلاء هم شرار الناس، عليهم تقوم الساعة. ويساويهم في الشر من يتخذ القبر مسجدا، نعم، يساويهم في الشر، يساوي هؤلاء الذين لا يقولون، لا يقال فيهم الله الله، من يتخذ القبر مسجدا، من يتخذ القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه، وهذا الحديث لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا التحذير من الغلو في الصالحين، وأنه سبب لكفر بني آدم وتركهم دينهم، ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم، لأنه نوع من الغلو فيهم. والتغليظ معناه بيان شدة الأمر خلاف التسهيل أو التخفيف. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عبد الله بدعاء الله عند القبر رجاء الإجابة، يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة، أو بالصلاة، يظن أن الصلاة عند القبر سبب للقبول لقبولها، أو الإجابة أو الذبح عند القبر. وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادات ولكنه فعلها عند القبر رجاء أن تقبل، وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في مكان آخر. يا أخي لا تعمين بالكاميرا والجوال سبحان الله العظيم. فهذا مبني على ظن فاسد، لأن القبور ليست مكانا للعبادة، وأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة عند القبور سدا للذريعة. قد يقول قائل إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن يصلى عنده أو يدعى الله عنده في المسجد، والجواب أن من صلى في المسجد النبوي أو دعا في المسجد النبوي فهو لم يدعو الله عند القبر، لأن الذي يدعو الله عند القبر أو يصلي لله عند القبر فيما لو فتحت له الحجرة، فيما لو فتح له الباب وكبر وصلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، نقول أنت ما صليت في مسجد النبي، أنت صليت عند قبره وهذا منهي عنه لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أن يتخذ قبره مسجدا، فلم يتخذ قبره مسجدا بل بيته ما زال بيته إلى يوم القيامة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بيته إلى يوم القيامة. التوسعة ما جرت إلا من أجل المسجد، ليس من أجل أن يعني يدخل بيوت النبي الأخرى أدخلت في المسجد، فلو صليت في محل بيت من بيوته الأخرى نقول إنك صليت في المسجد، لكن لو فتح بيته الذي دفن فيه فصليت فيه ما صليت في المسجد، صليت عند القبر وهذا لا يجوز. ولا أحد يصلي الآن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، لأن النبي نهى أن يتخذ قبره مسجدا وتحقق نهيه، فالأمة المسلمة لم تتخذ قبره مسجدا، ما وضع قبره في بيته إلا خشية أن يتخذ مسجدا، لأنه لو أبرز يعني ربما يأتي يعني من يدعو عنده وبالتالي يصلي عنده، وإن لم يبنى حوله مسجد لن يبنى، لو أبرز قبره في البقيع لن يبنى عليه مسجد اكتفاء بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي سيحصل أنه يدعى الله عند القبر. أما وقبره أحيط بجدران وعزل في بيته فلا يتمكن أحد من أن يدخل البيت ويدعو الله عنده، لا يتمكن أحد ولله الحمد أن يدخل بيت النبي ويدعو الله عنده. يعني هذا ممنوع شرعا، فالعالم بالشرع لا يفعله، والذي ليس عالما بالشرع ممنوع من هذا الفعل. يعني فولاة الأمر جزاهم الله خير قاموا بما يجب عليهم من حمايته أن يتخذ مسجدا، الأمر واضح إن شاء الله، إذا أحد يشكل عليه، لأنه دائما أصحاب الأهواء يقولون ما في فرق بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع القبر في بيته. بيته صحيح أنه الآن أحاط به المسجد، لكن أحاط بالبيت، ودون البيت يعني هذه الأرضية أرضية البيت ليست من المسجد، وإنما القبر أو القبور قبر صاحبي قبره وقبر صاحبيه في بيته صلى الله عليه وسلم، بل بقي فراغ في بيته. يقال أن عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان إذا مات يدفن فيه، إذا مات يدفن فيه، أي نعم. لكن كلهم كل هذه القبور هي داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا قياس، ما نقيس المساجد التي بنيت من أجل القبور بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبنى من أجل القبر. مسجد النبي ما بني من أجل القبر، بني من أجل الله، فهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم أسس، كما كان مسجد قباء، وكما يكون أيضا كل مسجد بني لله فهذا مسجد أسس على التقوى على التوحيد من أول يوم أسس. لكن الذي يبنى من أجل القبر هذا ما أسس على التقوى، هذا أسس على عبادة القبر، بني من أجل القبر. ومسجد النبي لم يبنى من أجل القبور. قبر النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي وسلم، وقبر صاحبيه ما وضعت من أجل المسجد، بخلاف القبور الأخرى المخالفين، إذا الشخص كان صالحا وبنى مسجدا ربما إذا مات دفنوه في مسجده بزعمهم تكريم له، وهذا لا يجوز، الحدث يزال، ينبغي أن لا يدفن في المسجد، وإذا دفن خطأ ينبغي نقله عن المسجد. أما المسجد الذي بني من أجل القبر فهو مثل مسجد الضرار، لا يصلى فيه، لا يجوز الصلاة في مسجد بني من أجل ولي، من أجل صحابي، من أجل قبر ضريح موجود يبنى حوله، من أجله يبنى المسجد من أجله، فهذا المسجد ليس مسجدا أسس على التقوى، فلا تجوز الصلاة فيه، الصلاة فيه ما تجوز، مثل مسجد الضرار. ومسجد الضرار ما بني على التقوى، بني على أن يكون إرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي نعم. فلهذا أمر النبي بهدمه ونهى الله النبي أن يقوم فيه، بل المسجد الذي أسس على التقوى كمسجد قباء ومسجده، وكل مسجد بني لله في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه، هذا هو الأحق أن يقام فيه ويصلى فيه. أما مسجد بني من أجل المؤامرات ومن أجل الإرصاد للمنافقين الذين يحاربون الله ورسوله فهذا مسجد، وكذلك المسجد الذي بني لأجل القبر، تعظيم القبر، أو لأجل ولي يعبد هذا الولي ويذبح له، مثل المساجد الموجودة في مدن أخرى، مسجد السيد البدوي على ما يقولون، مسجد زينب، مسجد نفيسة، والحسين، الحسين، أي نعم، في الله ما يدري وين هو مدفون، وفي كل بلد يبنى، أي نعم. المهم أن الذي لا يبنى لله لا يجوز الصلاة فيه، أي نعم. هذه مسألة يعني الصلاة عند القبر. أما إذا كان يدعو القبر ويستغيث بالميت فهذا شرك أكبر، يعني الصلاة لله عند القبر إذن شرك أصغر، لأنه وسيلة إلى أن يصلى للقبر. الدعاء، دعاء الله عند القبر هذا بدعة، وهو وسيلة للشرك الأكبر، وكل وسيلة أو ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر فيقال إنه شرك أصغر، يعني لا يحبط العمل ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار، لكنه لا يغفر، يحاسب به، يحاسب به العبد. فإن رجحت حسنة التوحيد بهذا الشرك الأصغر دخل الجنة، ولكن لا يدخل الجنة في المنزلة التي يدخلها من لا يحاسب ولا يعذب، يدخلها في منزلة أدنى بسبب هذا الشرك الأصغر. وإذا رجح الشرك الأصغر بحسنة التوحيد دخل النار حتى يطهر، يأخذ جزاؤه على هذا الشرك الأصغر، ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار بسبب أصل التوحيد الذي بقي فيه. نعم، إما بسبب التوحيد وإما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين، وإذا ضاقت شفاعة الشافعين فبرحمة أرحم الراحمين، لكن بشرط أن يكون في قلبه مثقال أدنى مثقال ذرة من إيمان من التوحيد. أي نعم، تكون باقية. أنا قلت إن القبر يجب نبشه، الصلاة فيه صحيحة لأن المسجد أساسا بني لله، فأحدث فيه ما أحدث، الحدث هو الذي يزال، الحدث هو الذي يزال، ولا يمنع الحدث من أن يعمر هذا المسجد الذي بني لله بالصلاة لله، إلا إذا تحول الأمر وأصبح الذين يصلون في هذا المسجد الذي فيه قبر يرون له مزية لأجل القبر، فهذا يدخل في الباب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. إذا كانوا يظنون أنه بسبب هذا القبر، الصلاة في هذا المسجد بسبب هذا القبر له مزية، فهؤلاء ارتكبوا بظنهم وباعتقادهم بدعة، وربما شرك أصغر، لأنهم اعتقدوا أفضلية الصلاة بسبب القبر، للقبر تأثير في صلاتهم في عقيدتهم، فهذا يعني شرك أصغر وبدعة، ولا ينبغي أن إذا صار ولا تكفير سواد من يعملون هذا. إذا أنا جيت مكان فيه قبر وما نستطيع أن نزيله، لكن سواد الناس يعتقدون أن الصلاة في هذا المسجد من أجل الضريح أفضل أو أكثر قبول، أنا لا أصلي فيه، أذهب إلى مسجد آخر لا شبهة فيه، لأني إذا كثرت سوادهم فقد أعنت قوما يعبدون الله عند قبر رجل صالح، وهذا نعم بدعة وشرك، لا يجوز عبادة الله عند قبر رجل صالح. لكن الأولى أن يزال القبر، أن ينقل القبر، لأنه حدث. وأما إذا كان يعبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر مخلصا له العبادة لكن عند القبر، فهذا وسيلة إلى الشرك وطريق إلى الشرك، فهو محرم، فكيف إذا عبده. أي نعم، والذي عليه القبوريون اليوم أنهم يعبدون القبور صراحة ويستغيثون بها طبعا. ومنهم من يرى أن دعاء الله عند القبر أجوب من دعاء الله في المسجد، يهجرون المساجد ويعمرون المشاهد، يهجرون المساجد ويعمرون المشاهد، يرون أن دعاء الله في المشاهد عند القبور أجوب من دعاء الله في المسجد، نسأل الله العافية. لا، والذي عليه والأمر أشد، أن هؤلاء القبوريين يعبدون القبور صراحة ويستغيثون بها ويذبحون لها وينادون الموتى المدد يا فلان، المدد يا بدوي، يسمنون العجل. أنا قرأت إنه العجل يسمن يعني لمدة سنة حتى يتقرب به ليوم المولد، مولد البدوي، ويذبح على عتبة المسجد أو حول المسجد من أجل البدوي. أنا مع الأسف حصلت لي يعني حادثة في مصر، اشتريت يعني حاجة من صاحب يعني مكان، فكأني يعني وجدت الثمن غاليا وما كسته، وأستغفر الله، أريد أن يعني يحط من الثمن فلم يقبل، فاشتريت لما أظنها كتب أو ما أدري أو حذاء، المهم أنها كانت حاجة ملحة. فلما اشتريت ونقدت له الثمن أرجع لي بعض وقال هذا من أجل السيد البدوي. حوقت الله، ها؟ احنا في وادي وانت في وادي، اقول نحن في وادي وانت في وادي. سبق ان ذكرت هذه القصة، واحد الفطنين مثلكم قال واخذت هذه، اخذت هذا الثمن او اخذت هذا الباقي؟ قلت لا، معاذ الله، كيف اخذه وهو باسم البدوي او من اجل البدوي؟ انا لما طلبت منه يعني بطريقة الحلال ان يغض من الثمن لم يرضى، حتى إذا رضيت وتمت البيعة أخيرا يعطي، هو من أجل الإغاظة ربما، لأنه شاف اللباس وشاف، نعم، فبعضهم ربما يعمل، ولكن مهما يكون من أجل الإغاظة أو من أجل الاعتقاد فهو عمل يعني سيء ويندى له الجبين. نعم يا شيخ، إيش تقول أنت؟ فيه سؤال ولا فيه استشكال؟ هو ما من الراجل، ها؟ لا البدوي، ها؟ أي وش يدريك عن البدوي؟ ما عرفنا له سيرة. البدوي الذين كتبوا عنه قالوا غير معروف، إلا أنه شخص أيضا فعل فاحشة بأتان وخرج عاريا في السوق وتبعه يعني الشيطان وأتباعه الشيطان وقالوا هذا سيد. يقال أنه في طريق العراق رجل مات حماره فدفنه وصار يبكي عليه هذا الولي الفلاني من أجل الذين يمرون من عنده يدفعون قربان. سبحان الله، ما لقى طريق يكسب به ثراء إلا هذا الطريق المحرم. فيمكن حسبوا الحمار ولي، الله المستعان. ما تعرفه، ما تعرف السيد البدوي، مشكلة. الخيالات الشيطان يتمثل به، نعم، ويضل العوام ويضل الناس، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، هؤلاء يقول مدد يا بدوي، المدد يا علي، يطلبون منهم المدد صراحة ويذبحون لهم وينذرون لهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة، فهم داخلون في من عبد القبر. قال في الصحيح، اي نعم، مدد يعي دروس كذا، بعضهم اذا قام وحس بالتعب يا ابن علوان، لا ابن علوان يهتف بها عند الشده، لكن يا عي دروس، يا اي نعم، خذوه يا سبعه، شلوه يا سبعه، هذا كله الفاظ شركيه. نعم، هذا واقع. اي نعم، انا اقولها باللهجه العاميه من اجل ان تذكروها. اي نعم، نعم. قال في الصحيح، يعني في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أن أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية زوج أبي سلمة، وأبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، هاجرت هي وزوجها أبو سلمة الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وهو في هذه الحالة فهذا دليل على أن التحذير من الشرك أمر متعين، وأنه يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر اهتماما بالغا قبل غيره، قبل أن يحث الناس على الصلاة والصيام وترك الربا وترك الزنا وترك شرب الخمر، قبل ذلك ينهونهم عن الشرك ويبينون لهم الشرك، ولا سيما إذا كان واقعا في الأمة، فالسكوت عنه عن الشرك من الغش للأمة، فلا بد أن يبدأ به وأن يعمل على إزالته قبل كل شيء، لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال. يعني تصلي ركعتين بغير عقيدة وغير توحيد ما تقبل منك، لو تصلي 100 ركعة لو تصلي 1,000,000 ركعة بخشوع وخضوع وبشروطها وأركانها وأنت يعني مخل بالعقيدة، لا تقصد بذلك وجه الله ولكن تقصد غيره، لا يقبل. فلا بد من بيان، أو يفعل الشرك وهو لا يشعر، فلا بد من بيان الشرك وبيان خطورته، لا سيما وأن الرياء وهو من الشرك يعني خفي وسريع التسرب إلى قلوب الناس، نسأل الله العفو والعافية. قال: أما إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال كلها، ولو ترك الربا وتصدق بماله وصلى الليل والنهار وصام الدهر وحج واعتمر وعنده شيء من الشرك الأكبر فإن أعماله تكون هباء منثورا لا فائدة منها. أما إذا كان موحدا خاليا من الشرك فلو وقع في الكبائر ولو وقع في الزنا ووقع في الربا ووقع في المحرمات التي دون الشرك فإنه يرجى له المغفرة، وإن عذب بذنوبه فإنه لا يخلد في النار وهو مؤمن موحد، حكمه حكم المؤمنين، ولا بد له من دخول الجنة بتوحيده وإيمانه وإن كان ضعيفا وإن كان إيمانه ضعيفا. أما إذا كان عنده شرك أكبر فهذا لا فائدة في أعماله، لو ترك المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها ولم يتجنب الشرك فإنه لا فائدة في أعماله كلها. فكيف إذا نهتم بجوانب فرعية أو جوانب جزئية ونترك هذا الأمر الخطير يعج في جسم الأمة الإسلامية، ولا نحذر منه ولا ندعو إلى تركه ولا نسعى في إزالته عن الأمة بحجة أننا نريد أن نجمع الأمة كما يقولون؟ يعني لو أنهم حققوا التوحيد الذين يجاهدون اليهود أو الذين يجاهدون الكفار حققوا التوحيد حقيقة ما هزموا، يعني لانتصروا والعاقبة للمتقين، لكن أحيان القتال يكون من أجل يعني من أجل الهوية الفلسطينية، من أجل يعني ليس جهادا في سبيل الله، ليس رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل للمغنم، لأربعة مقاصد: يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل لأجل المغنم، لأجل أنه يغنم، أي نعم، تاجر حرب يستغل الفرصة علشان أي نعم، أي ذلك في سبيل الله؟ كل الأربع شطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر واحدا منها أنه في سبيل الله، بل قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي هو في سبيل الله. قد يكون نيته حسنة يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لكنه يكون مخالفا لإمامه، عاصيا لإمامه، نزع يده من الطاعة وخرج عن جماعة المسلمين، فهذا لا ينفعه إخلاصه. لماذا؟ لأنه خالف السنة، خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فهذا نزع يده من الطاعة وفارق الجماعة، فإن مات مات ميتة جاهلية، وإن كان يعني نيته حسنة ما ينفعه حسن النية مع مخالفته للسنة، يصبح خارجي، نعم خارج على السنة، خارج على الأئمة، أي نعم خارج على ولي الأمر، محرج للمسلمين، لأن ولي الأمر هو الذي يعني ينوب عن المسلمين في النظر في مصلحتهم، وهذا شيء في ذمته، فالمسلمون يؤدون له السمع والطاعة والله يحاسبه، نعطيهم ما لهم ونسأل الله الذي لنا، هذا هو الواجب. أنا عرجت يعني بهذا التعريج لأنه قد يلتبس على بعض الناس مفهوم الجهاد، فالجهاد له ضوابط وله ضوابط في السنة. أي نعم، حتى الذين ينطلقون للدعوة يعني بغير إذن الإمام أنا أراهم متكلفين، لأنه كما ورد في الأثر: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف، فقط ما لهم رابع: أمير أو مأمور أو متكلف. فالذي يدعو أو يعظ أو بدون أن يكون مألونا له من ولي الأمر هذا متكلف، هذا متكلف، لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أنا من المتكلفين. فالتكلف لا فائدة فيه. نعم. التكلف هو الاشتغال بما لا فائدة فيه، هو التدخل فيما لا يعني. أي نعم. وهذا لا يعني أننا نعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بضوابط أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نفتات على ولي الأمر وننازعه حقه. فقد يخرج الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يأمر، يزعم أنه يأمر بالمعروف، لكن يأمر يقصد المعروف بالمنكر، والمعروف لا يحصل بالمنكر، المنكر لا يزال بالمنكر، المنكر لا يزال بالمنكر، إنما يزال المنكر بالمعروف. نعم. مسير وإيش لون يعني مسير؟ كيف يصير ولي أمر؟ أنت اللي وليته، أنت الذي وليته بانتخابك له. عدو شمس أبدا أبدا. كيفما تكون يولى عليكم، كيفما تكون يولى عليكم. كلمة مسير لا لا، هذا ظن، هذا ظن لا نسلم له، لا نسلم. إذا كانت الأعداء، كانوا الأعداء تمكنوا أن يولوا فيك أو يولوا فينا أحدا فالمصيبة أعظم. فكر بما هو أعظم، حقق التوحيد، نعم، لتكون كلمة الله هي العليا، والله سبحانه وتعالى يعني نعم والله يكفي. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فالماء كيفما تكون يولى عليكم. والناس دأبوا دائما أن يحكموا بالظن، أكثر الناس الآن دعايات القنوات والإذاعات أكثرها عند التحقيق ليست بشيء، إنما يجعلون ظنهم حقا، يجعلون ظنهم حقا. يفتات على ولي الأمر، أنت لو صرت ولي أمر تصير مسير أكثر منه. نعم، يعني ويل للشجي من الخلي، اللي بعافية معافى، أي نعم، يلوم المبتلى. فربما ابتلي هذا المعافى صار أخس من المبتلى، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نسمع ونطيع بالمعروف، نسمع ونطيع بالمعروف. ثم يا أخي، ولي الأمر يرى مصلحة المسلمين، يرى مصلحته ومصلحة المسلمين وهو من المسلمين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد فقط، لم يقاتل ولم يبين حتى يعني أكثر من بيانه للتوحيد، لم يغير بيده 360 صنم حول الكعبة، ما غيرها حتى إذا جاء إلى المدينة وأقام الله دولة الإسلام وأصبحت قوية عزيزة الجانب، وفتح الله له مكة، عندئذ جمع الأصنام وحرقها. فنحن نثق بأن المسلم إذا آتاه الله قوة في العلم والعمل أنه لا يتخلى، لكن قد يكون نعم مغلوب. فلا تظهر الشماتة في أخيك يعافيه الله ويبتليك، الله المستعان. نعم، اقرب اقرب اقرب حتى أسمعك. هذا أمر استثناء، أمر استثنائي، إذا لم يصلى عليه إلا بعد أن يقبر يصلى عليه وهو في القبر، لأنه دعاء له، دعاء له. صلاة الجنازة ليست يعني دعاء للمصلي بحتا، المقصود بها الدعاء للميت، والدعاء للميت يجوز حتى عند القبر. ثم إنه لا يقصد أن يصلى على الجنازة بالمقبرة، لا، لكن يصلى على الجنازة بالمسجد، يمكن يكون في بناء منعزل عن المقبرة، لكن يتعمد أن لا يصلى على الجنازة إلا في وسط المقبرة، هذا لا يصلح، فقط أمر استثناء إذا دفنت، أي نعم، ولم يصلى، لم يصلي هذا الذي فاتته الصلاة عليها لمدة شهر، له أن يصلي على القبر، أي نعم، لمدة شهر فقط. إذا زاد عن الشهر الأمر خطير ولا ينبغي يعني. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. اي بس صلوا عليها ناحية جانب، لا لا لا، ما يضر، ما يصلوا عليه في وسط المقابر ولا قصدوا المقبرة، إنما في جانب ما في ناحية معزولة. اي نعم، لبس الأحذية لا يجوز إذا كان يعني بين القبور، لا ينبغي الحذاء إذا كان خشية من أن يطأ بها القبور، فلا يجوز. يعني الحي لو جئت و يعني وطأت عليه بالحذاء أو حتى أهنته بالحذاء أمر لا يجوز، فحرمته ميت كحرمته حي، حرمة الميت المسلم كحرمته وهو حي. فمن هذا الباب يعني ينبغي. نعم، على كل حال لا تتركون، لا تقطعونا في بهذه أي نعم ببنيات الطريق. ها ما في بأس، ما في بأس، أنا بينت هذا. نعم، قال: كيف نهتم بجوانب فرعية ونترك الأمر الخطير، نترك الأصل، بل نبدأ بالأصل، وهذا هو صميم الدعوة، هذا الذي هو الذي جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم للتحذير منه. كل رسول يقول لقومه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك، يعني الشرك يفسد العبادة كما يفسد الحدث طهارة الوضوء تماما. الشرك يفسد العبادة، الشرك حدث يفسد العبادة كما يفسد الحدث طهارة الوضوء. الحدث يكون حدث أصغر يفسد طهارة الوضوء، أو حدث أكبر يفسد، يعني إذا أحدث أجنب أفسد طهارة بدنه. كذلك الشرك يفسد طهارة قلبه وهو الإسلام. الشرك يفسد التوحيد، والتوحيد طهارة قلبه مدى عمره، فإذا أشرك فقد أحدث وأفسد طهارة قلبه، كما يفسد المحدث طهارته للصلاة، وكما يفسد الجنب طهارة بدنه. فلا بد أن يرفع الحدث، ومن حصل لديه شرك فليجدد إسلامه ليقول لا إله إلا الله. لهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، يعني يتبع السيئة الحسنة تمحوها. أظن الوقت حان فأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسافر إذا رجع إلى بلده أي أنت مسافر هنا جاي من تبوك تقيم 4 أيام، إذا ما تقيم في المحل 4 أيام فأنت مسافر، لك حكم المسافر، أي تمسح عليه 3 أيام بليالي، إذا تم 3 أيام تخلع الجور. أي نعم، يقول: هل هناك صلة بين الشيعة والصوفية؟ نعم، فيه صلة، فيه قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فبينهما قدر مشترك في الضلالة وقدر فارق في الضلالة أيضا. أي نعم، ها، المشرك الأكبر، المشرك شركا أكبر مخلد في النار. نعم نعم، الشيطان هو الذي يدعو إلى الشرك، الشيطان هو، والعياذ بالله من الشيطان، الشيطان هو منظر الشرك، هو الداعي الأكبر للشرك. نعم، ولا أشرك مشرك إلا بطاعة الشيطان. بلى، في أول الأمر اعترض على الله وقال: أنا خير منه، كأنه يقول، يقدح في حكمة الله تكبرا، تكبر على الله. والمتكبر على الله مشرك ولا موحد؟ خلاص ما يكون لك أن تتكبر فيها. نعم، ها، ترى في ذهنه شيء، في ذهنه شيء يريد أن يترجم عنه ولا يريد أن يسمع. نعم، ولا تقوم الساعة إلا إذا ما وجد أحد يقول الله الله، انتهى،